السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. موضوع العبادات كما عرفنا يشمل أركان الإسلام، وبدأوا بها لأنها حق الله على العبيد. ولما كانت هذه الأركان منها ما يتعلق بالعقيدة ومنها ما يتعلق بالأعمال، جعل الذي يتعلق بالعقيدة كالتوحيد بأنواعه والعقائد في كتب مفردة، ثم جعلوا العبادات مع بقية الأحكام، وقدموا العبادات لأنها حق الله، ونظروا في ترتيبها فبدأوا بأهمها. فأهمها العبادة البدنية الفرضية العينية التي هي الصلاة، ورتبوها على ترتيب الحديث الذي فيه بني الإسلام على خمس. فالصلاة هي أهم العبادات البدنية، أما العقدية فمعلوم أنها شرط لصحة العبادات البدنية. بحثنا في أمور تتعلق بهذه العبادات ولم نستقصي، لأن المسائل الفرعية كثيرة، ومنها ما له أهمية ولكنه ظاهر جلي لا يحتاج إلى بحث، ومنها مسائل نادرة الوقوع فلا تحتاج أيضا إلى بحث، ومنها مسائل واقعية لها أهميتها وفيها شيء من الخفاء، فهي التي تستحق أن يتطرق لها. بحثنا في صلاة الجماعة، وقفنا على الصفوف. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفوف، فكان يؤكد على أصحابه، يؤكد عليهم التسوية، ويؤكد عليهم البداءة بالصفوف الأولى، ويؤكد عليهم التقارب والتواصل في الصفوف، ويبين لهم أن هذه الصفوف شبيهة بصفوف الملائكة، فيقول: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يكملون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولما كان يحثهم على التراص والتقارب ذكروا أنهم يتقاربون حتى يلصق بعضهم منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه، يعني يتحاذون ويتقاربون. ونهاهم عن أن يكون في الصفوف فرج، وأخبر بأن الشياطين تدخل بينهم مثل أولاد الحذف، يعني أولاد الغنم. كل ذلك حث على التقارب، وليس القصد أن يكثر العدد في الصف، بل القصد هذا التقارب الذي يكون دليلا على إتمام هذه العبادة. يقع خلل في كثير من الناس في هذا الأمر، يعني عدم المحاذاة. قد ذكر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفهم، يقول: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني السهام التي هي التي تكون في القوس، إذا صفوها فإنها تكون متساوية، لا يختل شيء واحد منها عن واحد، يركب السهم هنا ثم الثاني هنا ثم الثاني هنا، وهكذا لا يكون فيها واحد مائل عن واحد، حتى إذا رموا بواحد فإن الذي يليه يتقدم حتى يكون تابعا له، وكل واحد منهما له ريشة وله قذة، فتتحاذى القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة فتتساوى. فهو يقول إنه كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. لا شك أن هذا دليل الاهتمام. الأئمة يكتفون بأن يقولوا إذا قال الإمام استووا أو سووا صفوفكم أو أقيموا الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا ويسارا حتى كان يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، حرصا على المحاذاة والمساواة حتى يكونوا متساوين، ليس في صفوفهم اعوجاج. ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو كما قال. فكل هذا ونحوه دليل اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفوف وحرصه على مساواتهم فيها وعدم اختلالها وعدم التقدم أو التأخر. هذا الوعيد لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وعيد شديد يؤكد عليهم أن يسووا الصفوف ولا تختل الصفوف ولا يكون بينها فرج. في كثير من المساجد وبالأخص في الجمع يقع الفرج في بعض الصفوف، فيتساءلون كيف نفعل بها إذا وجدت الفرجة بعدما نكبر. الجواب عليك أن تسد الفرجة ولو بعد التكبير. إذا رأيت فرجة قدامك في الصف فلا تتركها، انصل هذا الصف. وتذكر الحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. وإذا مشيت من صف إلى صف فلا يعد هذا عملا يبطل الصلاة، خطوة أو خطوتان لا تبطل الصلاة. ومكانك الذي أنت فيه يصله آخر من الصف الذي يليك الذي وراءك، وهكذا أيضا بقية الصفوف. فهو أولى من ترك هذه الفرجة في وسط الصف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة يكملون الصفوف الأول ويترصون في الصف ويحثهم على أن يكملوا الأول في الأول وأن يكون النقص في الأخير، ويخبرهم بفضل الصفوف الأول ويقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ويقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو علموا فضيلة الصف الأول لجاءوا دفعة واحدة يتزاحمون كلهم يريدوا أن يكون في الصف الأول ولو لم يجدوا إلا استعمال القرعة، مما يدل على فضيلة الصف الأول. وإذا تم الصف الأول فإن الصف الثاني أكمل من الثالث وأفضل، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. فعلى هذا كونك تسد الفرجة التي قدامك أولا تصل الصف، وثانيا تتقدم من صف مفضول إلى صف فاضل فتحظى بهذه الفضيلة. هذا ما يتعلق بهذه الصفوف. يلاحظ أن بعض الناس يخلون بهذا بحيث يصف في الصف الثالث قبل أن يتم الثاني وهكذا، أو يصف متأخرا وقدامه فراغ في الصفوف التي أمامه فيزهد في الخير ويزهد في الفضل. لا شك أن هذا قلة احتساب، احتسب واحرص على أن تكون من المتقدمين. الملاحظ في الحرم الشريف أن الذين يدخلون متأخرين يصفون في صفوف متأخرة مع وجود الصفوف التي قدامهم فارغة أو لم تتم. لماذا تصفون متأخرين؟ يعتذر بعضهم يقول حتى ندرك الركعة، لو مشينا إلى الصف البعيد لفاتتنا الركعة، ركع الإمام قبل أن نصل إليها. ليس هذا عذر، فإن التأخر قد يكون مبطلا للصلاة. قد يكون عذر بعضهم العجلة، أن يكون قريب الباب حتى إذا سلم الإمام بادر إلى الباب قبل أن تكون أن تحصل الزحمة. وهل هذا أيضا مبرر لأن تترك الصفوف غير متصلة؟ كثيرا أيضا يصلون في التوسعات مع وجود فضاء واسع داخل المسجد، داخل أسوار المسجد. لو دخلوا داخل الأسوار لوجدوا فضاء وسعة، ولكن من باب التكاسل يرون أن إذا رأى أحد منهم التوسعة الشرقية مثلا أو التي عند الأبواب أناسا قد صفوا صف معهم ولم يتفقد. لماذا لا تدخل حتى تنظر هل تمت الصفوف وازدحمت وامتلأ المسجد أو بقي فيه ساعة وفضى؟ قد اشترط العلماء رحمهم الله اتصال الصفوف، جعلوا ذلك من شرط المتابعة. قالوا لا تصح متابعة الإمام إلا إذا اتصلت بك الصفوف. قديما كانت الصفوف تتواصل ولا يصفون في بعيد مع وجود المكان القريب، وعذرهم أنهم أو الذي دفعهم أنهم إذا كانوا بعيد لا يسمعون صوت الإمام لا قراءة ولا تكبيرا قبل أن توجد المكبرات. أما الآن فيقول ما دام أني أسمع المكبر أصف ولو بعيد، وهذا خلل وخطأ. فيلاحظ، فإن إذا كان بينك وبين المسجد طرق وأناس يمرون وسيارات وأنت قادر على أنك تمشي خطوات حتى تتصل بالصفوف ولا يكون بينك وبين الإمام صف فارغ، فلا تحل لك أو لا تصح صلاتك وأنت في هذا المكان البعيد وبينك وبين الإمام أو بينك وبين الصفوف فضاء. رأيت بعضهم وإن كانوا ليسوا قدوة، أهل المتاجر وأهل الدكاكين، إذا أقيمت الصلاة فرش سجادة له وكبر وصلى منفردا في دكانه أمام دكانه، بينه وبين المسجد فضاء وسعة وطرق وأناس يمرون، فيقع فيما يبطل صلاته. أولا أنه ترك اتصال الصفوف، اتصال الصفوف وتواصلها شرط عند الجمهور. ثانيا أنه صلى منفردا، وصلاة المنفرد خلف الصف باطلة كما سننبه عليها قريبا إن شاء الله. فالحاصل ينتبه لمثل هذا. أما إذا اتصلت الصفوف فلا حرج أن يصلي، ولو أن يصلوا في الغرف وفي الأسطح إذا امتلأت الأماكن التي بينهم وبين الإمام. فقد رأينا المشايخ، شيخنا الشيخ بن حميد رحمه الله كان له حجرة في المسجد في رمضان يكون فيها الإفطار، فإذا أقيمت الصلاة عندهم سماعة صفوا فيها هو من معه تمتلي ويصلون بصلاة الإمام، ولكنهم يتحققون أن الذي قدامهم كله قد امتلأ، الصفوف التي في الدورين، الدور الأرضي والدور الثاني، كلها ممتلئة، وغرفتهم التي هم فيها والطرق التي حولها كلها ممتلئة في أيام الموسم. فالحاصل أنه يجوز مثل هذا. وقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى مرة في سطح المسجد هو وجماعة معه، لما امتلأ المسجد امتلأت رحبته وامتلأت مصابيحه، لم يجدوا مكانا إلا في السطح، فصعدوا وصلوا بصلاة الإمام. ما يضرهم ولو كانوا أرفع من الإمام ولو كانوا في السطح، وذلك لعدم المكان الذي يصفون فيه في داخل المسجد. فأما هؤلاء الذين يصفون في التوسعات بينهم وبين المسجد فسحة وسعة، وعذرهم ما ذكرنا، يكون لأدرك الركعة أو لأخرج قبل الزحمة، ليس هذا عذرا. عليك أن تدخل ولو هاتتك الركعة، ولو هاتتك الركعتان، ادخل ما دمت تجد وترى بعيني رأسك فرجة أو فرجا أو صفوفا لم تكمل، أكمل الصفوف حتى تصل الصفوف. فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. من وصل صفا وصله الله، صحيح. أما يعني ذكرنا أن شيخنا كان يصلي في غرفة له في داخل المسجد، وذلك لأنه أيضا روي هذا عن أنس الصحابي الجليل رضي الله عنه، بعدما أسن كان يصلي في غرفة له يوم الجمعة بصلاة الإمام. الأثر رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. تلك الغرفة متصلة بالمسجد الجامع، والمسجد يمتلي وتصل إليه الصفوف وتكون تحته، فيصلي هو وبعض تلامذته في تلك الغرفة، وهو ما فعله شيخنا ابن حميد رحمه الله، مما يدل على أنه يجوز الصلاة في الغرف إذا امتلأ المصابيح، وكان هنا غرفة وهنا غرفة، أو أنه يجوز أن يصلي فيها ويتابع الإمام، ولا يضر حاجز الجدار نحوه. في حديث عن عائشة قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي في ليلة من ليالي رمضان، فرأى أناس رأسه من وراء الستار أو وراء الجدار، فصاروا يصلون بصلاته، فانتبه لهم فصار يرفع صوته بالقراءة والتكبير، وصاروا يقتدون به، وبينه وبينهم هذا الجدار. الجدار عرضه شبر أو نحوه، لم يكن حاجزا ما دام أنهم يسمعون صوته، فهو بمنزلة الحيطان هذه الحواجز. فهذا دليل على جواز أن يكون بين الإمام والمأموم حاجز ما دام يسمعون صوته، يسمعون تكبيره وقراءته ونحو ذلك. نبحث في المسألة التي ذكرنا قبل قليل، وهي صلاة المنفرد خلف الصف. ورد فيها حديثان، حديث عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. والحديث في المسند والسنن، وصححه جماعة من المحدثين، وليس فيه ما يطعن فيه. بعدما صرف النبي صلى الله عليه وسلم رآه مصليا خلف الصف وحده، فأمره بأن يعيد. في بعض الروايات أنه قال له هل التمست فرجة أو اجتررت رجلا، ولكن بعض المشايخ ضعفوا هذه الرواية التي فيها الاجتذاب. في حديث آخر عن علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنفي يقتضي البطلان، فإذا صلى خلف الصف وهو منفرد فلا صلاة له. والحديث أيضا في المسند والسنن أو بعضها وصححه أيضا الجماعة. فهذان الحديثان هما الأصل في منع صلاة المنفرد خلف الصف. وعلى هذا فماذا يفعل إذا جئت والصف قد كمل؟ كيف تفعل؟ الحديث الذي أشرنا إليه قريبا، هل التمست فرجة أو اجتررت رجلا؟ يؤمر بأن يلتمس فرجة. إذا وجدهم صفوفا فقد يكون بينهم شيء من السعة، فيقرب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا، فربما يجد فرجة بين اثنين يحملهم على أن يتراصوا زيادة حتى يكون له فرجة يسدها، فيكون قد سد فرجة وقد وصل صفا وقد صلى في وسط الصف لا وحده. وأما الاجترار ففيه خلاف، فبعضهم عمل بهذا الحديث واجتررت رجلا وإن كانت الرواية ضعيفة، وحمل عليها أيضا حديثا مرويا بلفظ لينوا في أيدي إخوانكم، فقالوا إن من ذلك أنه إذا أشار إليك أو اجتذبك أن تتأخر معه حتى تكون سببا في تمام صلاته، فهذا من اللين. الحديث عام، لينوا في أيدي إخوانكم، ليس خاصا في هذه المسألة ولكن معناه عام، يعني لينوا في أيديهم بمعنى ساعدوهم وعاونوهم في كل أمورهم واشفعوا لهم وأطيعوهم وسيروا معهم واذهبوا معهم في قضاء حاجاتهم، عام. ولكن بعضهم أدخل فيه هذه الحالة، قال إذا رأيت أنه لا تصح صلاته وتأخرت معه فإن لك بذلك أجر. ورووا أيضا أثرا في من تأخر لتصح صلاة أخيه معه أن له أجر بلفظ فما أعظم أجر المجتذب، يعني إذا اجتذبه فإن المجتذب له أجر عظيم. وهذه الرواية أيضا ضعيفة، فما أعظم أجر المجتذب. والفقهاء ذكروا أنه ينبه من يقوم معه، ولكنهم قالوا يكره أن يجتذبه بالقوة لأن ذلك تصرف في الغير، وليس للمسلم حق أن يتصرف في إخوته، فما أعظم أجر المجتذب. نسيت من رواه لكنه رأيته في بعض الكتب، أظنه في البيهقي. كذلك قالوا اجتذابه بالقوة فيه تصرف، والإنسان لا يتصرف في أخيه بغير رضاه، لكن ينبهه ليتأخر معه. كيف ينبهه؟ ينبهه بنحنحة أو بكلمة خفيفة، أو يضع يده على عاتقه لينتبه إلى أنه بحاجة إلى من يقوم معه أو ما أشبه ذلك. هكذا ذكروا. ومع هذه التعليلات التي ذكرها الفقهاء، فإن بعضا من المشايخ منعوا الاجتذاب أصلا، وقالوا إنك إذا اجتذبته سببت فراغا في الصف الأول، يعني يبقى مكانه فرجة، وهذه الفرجة تحتاج إلى أنهم يسدونها، وقد يكون الصف فيه 100 أو 50، فكل منهم يمشي خطوة خطوة فتسبب أن كل منهم يمشي. إذن ماذا أفعل ما دام لا تصح صلاتي إلا بهذا الاجتذاب ونحوه؟ فالحاصل أن هذا التنبيه رخص فيه جمع من العلماء وقالوا إن فيه مصلحة، وإن بقاء هذه الفرجة ما دام قد يسدونها بقرب بعضهم على بعض فإن ذلك مغتفر. قالوا الذين منعوا قالوا لا تصح الصلاة خلف الصف. قالوا إما أن يلتمس فرجة أو يجتذب أحدا بالإشارة، وإذا وجد أن الصف متراص متلاصق ليس بينهم فرج، ووجد أيضا أنهم متمسكون بمكانهم لم يستطع أحد منهم أن يتأخر معه، فرخصوا له في أن يخرق الصف ويبقى أو يصف في جانب الإمام عن يمين الإمام، فإن ذلك جائز، صلاة المأموم عن يمين الإمام ولو خلفه 20 صفا. لكن قد يتعذر هذا أيضا، قد تكثر الصفوف، كيف يخرق 10 صفوف أو نحوها، فلا يجد محلا وليس له حيلة، لم يجد فرجة ولم يجد من يصف معه ولم يستطع أن يخرق الصفوف، فماذا يفعل؟ هل يبقى حتى تفوته الصلاة؟ ربما يبقى ينتظر ولا يأتيه أحد، ربما يكبر منتظرا أن يجيء إليه أحد ولا يجيء أحد، فيصلي الصلاة وحده إما من أولها وإما من وسطها مع الإمام. لذلك روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه صحح صلاته وحده إذا بذل الجهد، إذا بذل جهدا بأن التمس فرجة وحاول أن يجد فلم يجد، وحاول أن يتأخر معه أحد فلم يتأخر، وحاول أن يخرق الصفوف فلم يقدر، وانتظر أن يأتيه أحد من المتخلفين المتأخرين فلم يأته، فهل يترك الصلاة الجماعة تفوته مع كونها فاضلة ومع كونه جاء من بيته لأجل أن يؤدي الصلاة جماعة ويحصل على الأجر ويحصل على 27 درجة؟ الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع، ويقول لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيرى أنه إذا بذل الأسباب ولم يستطع أن يحصل على ما يكمل صلاته أن له رخصة بعد بذل الجهد. على قوله كيف نحمل هذه الأحاديث، حديث وابي صالح حديث علي بن شيبان، كيف نحملها؟ هذا يقول أمره بأن يعيد، وهذا يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كان شيخ الإسلام يحمل هذا على أنه مفرط، على أنه في إمكانه أن يجد، يمكن أن هناك فرجة وأن الصف هذا لم يتم أو نحو ذلك فيعتبر مفرطا، وكذلك قد يحمله على لا صلاة كاملة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني ليست كاملة، ولو كانت مجزئة أو المنفرد الذي يستطيع أن يجد فرجة أو يجد من يصف معه، هكذا حمله. ويختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين وغيره من مشايخنا، يقولون فاتقوا الله ما استطعتم، وقد عرف بأنه لا يجوز أن يقوم الإنسان خلف الإمام وحده ولا خلف الصف من الأدلة. ففي حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في وسط الليل، يقول فقمت فصففت عن يساره فأدارني عن يمينه، ففيه دليل على أنه لا يجوز أن يكون المأموم عن يسار الإمام بل عن يمينه. وفيه حديث جابر الطويل الذي في آخر صحيح مسلم ذكر أنهم كانوا مسافرين وأنهم تأخروا عن الصلاة وقدموا في آخر الوقت على الماء، يقول فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكبر يصلي وحده، ثم توضأت فقمت عن يساره، يقوله جابر، فأدارني عن يمينه، ثم توضأ جبار بن صخر فقام عن يساره فدفعنا خلفه، ما دفعه وحده، لما كان جابر وحده لم يدفعه بل جعله عن يمينه، فلما كمل اثنان دفعهما خلفه، فدل على أن موقف الواحد عن يمين الإمام وموقف الاثنين عن خلف الإمام. ومع ذلك فهل يجوز أن يكون الإمام في وسط الصف؟ يجوز ذلك عند كثير من العلماء أن يقوم الإمام في وسط الصف، وقد فعل ذلك ابن مسعود، دخل عليه اثنان من تلاميذه، ولما دخلوا عليه قام يصلي بهم، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهما الأسود وعلقمة من تلاميذه الأخصى، صف في وسطهما بينهما. وذكر أن ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. بعض العلماء لا يصحح ذلك ويقول الإمام يتقدم ليكون قدوة ولا يكون في وسط الصف، ويقول إن فعل ابن مسعود محمول على أن المكان ضيق، يعني الذي حمله على أن يكون في وسط الصف ضيق المكان. يمكن أن يكون هذا عذر، لكن ظاهر قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التخصيص بضيق المكان، وأن ذلك جائز إن كان الأولى والأصل أن الإمام يتقدم. أما لو كبر الإنسان وركع وحده خلف الصف ثم جاءه آخر وركع معه صحت صلاته، أو رفع وحده، كبر خلف الصف ورفع وحده وجاءه آخر بعد الرفع وصف معه قبل السجود زالت الفردية وصحت صلاته، حتى ولو صلى تلك الركعة الذي جاءه فاتته الركعة، ولكن ما دام أنه أدرك آخرها فإنها تصح صلاته. واستدلوا على ذلك بقصة أبي بكرة المشهورة، ذكر أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ومصلي راكع ركوع، يقول فركعت قبل الصف ثم مشيت حتى اتصلت بالصف، يمكن أنه مشى وهو راكع ويمكن أنه مشى بعدما رفع، محتمل كأنه ركع قبل الصف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، نهاه أن يعود إلى أن يركع ويمشي، لأن في هذا عمل في الصلاة، وأقره على أن هذه الركعة مجزئة حيث أدرك الإمام وهو راكع وركع واتصل بالصف قبل أن يرفع الإمام أو بعدما رفع الإمام، حاصل أنها أجزأته. قالوا فإذا أجزأته وهو منفرد ولم يتصل إلا بعد الرفع، فكذلك إذا صف خلف الصف ورفع وجاءه آخر فصف معه قبل السجود فإن ذلك يجزئه. كحديث أبي بكر هذا الرواية المشهورة زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا ترجع تفعل مثل هذا الفعل. ورواه بعضهم ولا تعد، أي لا تقضي هذه الركعة. ورواه بعضهم ولا تعدو، أي لا تسعى، إذا أقبلت إلى المسجد وهم ركوع فلا تسعى، بل عليك أن تمشي على بسكينة حتى تصل إلى الصف. ننتهي من هذه المسألة، نبحث في مسألة سترة المصلي، يكثر البحث فيها ويكثر السؤال، وكذلك يتشدد فيها بعض الإخوان ويرون أنها شرط لصحة الصلاة، ويرون فيها أحاديث صحيحة ولها محامل، فنبحث فيها باختصار. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العنزة في أسفاره، وإذا أراد أن يصلي فإنها تركز أمامه فيصلي إليها. في حديث أبي جحيفة الذي في الصحيح ذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في حجة الوداع، يقول ذكر الحديث إلى أن قال: فركزت بين يديه عنزة فقام إليها يمر وراءها الكلب والحمار وراءها، فجعل هذه العنزة سترة. الحديث متفق عليه. كذلك كان يخرجها أيضا في صلاة العيد في أحاديث كثيرة عن ابن عمر وعائشة وجابر وغيرهم، ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد أمر أن تنصب له عنزة، وهي عصا في رأسها حديدة محددة تركز في الأرض ويجعلها سترة يصلي إليها. هذا دليل على أنه كان يصلي إلى السترة إذا كان في صحراء يتخذها كسترة. ولعل الحكمة في ذلك أن الصحراء فيها ما يمر أمامه من الدواب والناس ذكورا وإناثا، فجعل هذه السترة حاجزة وفاصلة بينه وبين من يمر ليعرف مكانه حتى لا يقرب أحد من هذه السترة. ثم كان يأمر أصحابه في السفر إذا صلوا أن يتخذوا سترة ولو يسيرة. فتقول عائشة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وهذا يعني تحديدها بأنها مثل مؤخرة الرحل روي في عدة أحاديث غير حديث عائشة الذي في صحيح مسلم. مؤخرة الرحل العود الذي خلف الراكب، يمكن أكثركم ما أدرك ركوب البعير، ولكن يمكن أن تروا أثر في الآثار الرحل، وهي التي تسمى الأشدة. الشداد عبارة عن أواد توضع على ظهر البعير ويكون لها عودان ملتصقان فوق ظهر البعير والراكب يركب فوقهما بينهما، يمسك بهذا العود الذي أطرافه على جنب البعير، وهذا يعتمد عليه على ظهره. مؤخرة الرحل طولها نحو شبر، قريبا من الشبر ارتفاعها، يعني إذا جعل هذه كسترة له فإنها تكفي، يكفيه مثل مؤخرة الرحل. وهي الأحاديث التي فيها الأمر بالسترة محمولة على مثل هذا، فمنها حديث سابرة بن معبد الذي في مسند أحمد ورجاله رجال الصحيح: إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم. السهم هو النبل الذي يرمى به، وطوله نحو الشبر أو قريبا منه، رأسه محدد ورأسه الثاني مفروز حتى يدفعه الوتر، يستتر يعني يغرز هذا السهم ليكون كسترة له. ثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر كان يعرض راحلته فيصلي إليها، أن يجعلها كسترة يصلي إليها. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما حديثا عن أبي هريرة مرفوع: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا يستره، فإن لم يجد فليخط خطا. هذا الحديث مختلف فيه، ولكن صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم، كان يحدث به سفيان بن عيينة ويقول: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، يعني كأنه رآه غريبا، ولكن الأصل ما دام أنه اشتهر وصار رجاله معروفين ولو كان في بعضهم غرابة فإنهم عملوا به. يجوز أن يكون الخط مستطيلا، ويجوز أن يكون معقوفا كالهلال. وعلى هذا فإذا لم يجد شيئا يركزه صح أن يخط خطا ينظر إليه، فإن القصد من هذه السترة قصر نظره حتى لا يتجاوز هذا الحد، حتى يقتصر على ما بين يديه. هذا من الحكمة في اتخاذ هذه السترة. هذا ما أكثر يعني ما روي فيما يتعلق بالسترة. هناك أحاديث قد يستدلون بها، يستدل بها الإخوان الذين يتشددون في أمر السترة ويجعلونها شرطا في صحة الصلاة. فمنها حديث عن ابن عمر رواه ابن خزيمة والحاكم، ولفظه: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدعن أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله فإن معه القرين. هكذا قال: لا تصلي إلا إلى سترة. ولما رواه الحاكم قال إنه على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ولكن نظرنا وإذا مسلم قد خرجه، وكذلك خرجه الإمام أحمد، وكذلك خرجه ابن ماجه وغيرهم، وليس فيه هذه الزيادة التي في أوله. فلفظه عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. ليس فيه لا تصلي إلا إلى سترة. الإسناد واحد، إسناده الذي في صحيح مسلم، والذي عند أحمد، والذي عند ابن ماجه، والذي عند ابن خزيمة وعند الحاكم، الإسناد واحد. ولكن هذه الزيادة من أين جاءت؟ لا تصلي إلا إلى سترة، يظهر أنها متأخرة، أنها جاءت من بعض المتأخرين أضافها كأنها إرشاد. يحصل هذا كثيرا، كأنه أرشد أخاه وقال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تعد عن أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله فإن معه القرين، حدثني بذلك فلان عن فلان عن فلان. فاعتقد السامع أن الجميع من قوله لا تصلي إلا إلى سترة مرفوع، والمرفوع إنما هو من قوله لا تدعن أحدا يمر بين يديك إلى آخره. فلا تكون هذه الرواية موجبة للسترة، لا تصلي إلا إلى سترة. الراجح أنها مدرجة ما دام أن الحديث عند مسلم بدونها. كذلك أيضا روى ابن خزيمة وغيره حديثا أيضا عن ابن عمر أو غيره، ولفظه يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. هكذا في صحيح ابن خزيمة: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. الحديث مروي في سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد وغيرهم، وليس فيه كلمة فليصلي، لفظه: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يدعن أحدا يمر بين يديه. فهذه اللفظة أيضا يظهر أنها مدرجة، كلمة فليصلي ما دام أن الحديث إنما فيه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدل منها، وليس فيه الإلزام بأن تصلوا إلى سترة. وعلى هذا فنقول يترجح لنا أنك إذا صليت في صحراء أنك تتخذ السترة حتى تقصر نظرك، وأما إذا صليت في الصحراء ولم تجد فيكفيك أن تخط خطا، إذا لم تجد مؤخرة الرحل أو نحوه يكفيك أن تخط خطا. أما إذا صليت في المسجد فالظاهر أن حيطان المسجد تكفيك سترة ولو كانت بعيدة، فيكون قوله فليدل منها أمر إرشاد، وذلك لأن الصحابة يمتلئ بهم المسجد ولم يكونوا يحملون بين أيديهم سترة أيا كانت، لا عودا ولا عمودا ولا حذاء ولا غير ذلك، بل يصلون في المسجد كعادتهم يتنفلون ويصلون كما يشاءون ويكتفون بحيطان المسجد سترة. وإن تيسر له أن يقرب من الحائط أو يقرب من السواري أو نحوها فهو أولى، وقد يكتفي بهذه الخطوط التي في الفرش ويجعلها كسترة يقصر نظره إليها، وقد يكتفي بالصف الذي أمامه فيكون الصف الأول سترة للصف الثاني، وإذا قام يصلي في الصف الأول فسترته الحائط الذي أمامه دون أن ينصب له شيئا يستره. عندنا بحث وهو هل يقطع الصلاة شيء؟ هذا البحث فيه أقوال، وذلك لكثرة الأدلة التي تعارضت فيه. فروي فيه حديث عن أبي سعيد مرفوعا لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، مروي في سنن أبي داود ولكنه ضعيف، يعني في إسناده مقال، فلذلك عمل به بعضهم مقال لا يقطع الصلاة شيء، والأحاديث التي في القاطع محمولة على التنقيص. هذا قول من يتساهل ويقول إن المرور لا ينقص الصلاة، لا يقطع الصلاة شيء على الإطلاق. والقول الثاني أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، والقول الثالث أنها تبطل بمرور الثلاثة الكلب والحمار والمرأة. الأحاديث كثيرة، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. حديث أبي هريرة يقول مرفوعا يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، رواه مسلم. أطلق المرأة والكلب والحمار، وفي هذا لم يقيد الحمار بأنه أسود بل أطلق، ولم يقيد المرأة بأي قيد. ورد في حديث أبي ذر وهو أشهرها يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة، قال الراوي فقلت لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأبيض، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان. فهذا تقييد للكلب، لأنه ليس كل كلب يقطع، بل إنما يقطع إذا كان أسود وعلل بأنه شيطان. فمن العلماء من عمل بإطلاق حديث أبي هريرة وقال جميع الكلاب تقطع، ومنهم من خصه بالأسود عملا بحديث أبي ذر. حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار رواه أيضا ابن عمر، ورواه أبوه عمر بن الخطاب. حدثت عائشة بأن عمر وابنه رووا هذا الحديث، فقالت إن المرأة لدابة سوء، وفي رواية عدلتمونا بالكلاب والحمر، تقوله عائشة. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة أمامه على السرير، يصلي صلاة التهجد وهي معترضة أمامه كاعتراض الجنازة، تقول: فتبدو لي حاجة فأنسل من السرير كراهة أن أشوش عليه، تنسل من قبل رجلي السرير. فإنكار عائشة لهذا وقولها إن المرأة لدابة سوء يعني في نظركم، ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة ما دام أنكرته عائشة، وعائشة لها مكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخفى عليها الأمر، واستدلت بهذا. الذين قالوا تقطع الصلاة منهم من قيده برواية في بعض الروايات: المرأة الحائض، تقطع الصلاة المرأة الحائض، وأكثر الأحاديث فيها الإطلاق. ومنهم من حمل القطع على التنقيص، أي تكون الصلاة ناقصة وإن لم تبطل. ومنهم من أطلق وقال تقطع المرأة الصلاة يعني مرورها تبطل. فقالوا يمكن أن عائشة خفي عليها هذا الحديث، النبي عليه السلام حدث بها الرجال، وأما فعل عائشة فليس مرورا ولكنه اعتراض، والصلاة إنما تبطل بالمرور، بمرورها بين يديه. قالوا وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي فجاء صبي يسعى فأشار إليه ألا يمر بين يديه فتوقف الصبي، وجاءت بعده صبية تسعى فأشار إليها أن تقف فلم تقف بل مرت، فلما سلم قال هن أغلب، يعني أنهن لا يغلبن، هن أغلب. فقالوا لم يبطل الصلاة بمرور هذه الطفلة، فلأجل ذلك يختص بالمرأة الحائض، يعني المرأة التي قد حاضت، المرأة الحائض البالغ، مثل قوله في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من قد أتاها الحيض. الذين قالوا لا يبطل الصلاة مرور الحمار استدلوا بحديث ابن عباس، قال في حديثه يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في ميناء إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وصففت وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر ذلك علي أحد. فقالوا هذا دليل على أن الحمار لا يقطع، مع كونه أتانا يعني أنثى مر بين يدي بعض الصف، لذلك لا يقطع الحمار لهذا الحديث. والجواب يمكن أن مروره بعيد، فقوله بين يدي بعض الصف أي بعيد، أي أمام الصف، يمكن بينه وبينهم مثلا 5 أمتار 6 أمتار، وهذا ليس بينه وبين محل سجودهم. هذا جواب. وجواب ثاني أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هكذا بوب البخاري في بعض الأبواب في صحيحه، فيقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه سترة كالعنزة ونحوها. وقوله إلى غير جدار يعني ليس قدامهم جدار، يعني ما كان في ميناء مباني، ولكن يقينا أنه كان يصلي إلى سترة وهي الحربة الصغيرة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لا يكون هذا مخصصا للحمار. فالحاصل أن الذي يترجح العمل بهذه الأحاديث أن الثلاثة تقطع الصلاة، حيث أن الذين أجابوا ما أجابوا بجواب واضح، ففعل عائشة ليس مرورا حتى يقال أن المرأة لا تقطع، وفعل ابن عباس ليس مرورا بين يدي الإمام بل بين يدي المأمومين أو بعيدا عن المأمومين، فلا يكون دليلا على أن الصلاة لا تقطع بمرور الحمار. والأحاديث الصحيحة، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أبيه، أحاديث ثابتة في الصحيح وفي غيره، وخارج الصحيح صححها الأئمة لا نطعن فيها، فكيف نقلبها ونقول لا يقطع الصلاة شيء، أو نقول تستثنى منه هذه الاستثناءات بهذه الأدلة التي ليس فيها دلالة واضحة. ننتهي من هذا. يبقى عندنا مسألة تتعلق بالموضوع، وهي مسألة الحرم. يكثر السؤال عنه، كثير من الناس يعتقدون أن الحرم كله لا تقطع الصلاة فيه، يمر بين يديه امرأة ورجلا وكبيرا وصغيرا ولا يرد أحدا، ويتساهل تساهلا كثيرا، ويتساهل المار والممر بين يديه. والصحيح أن الحرم كغيره فإنه من الأماكن التي تؤدى فيها الصلوات جمعة وجماعة، فلا عذر لأحد في أن يتساهل بأمر المصلين ويمر بين أيديهم ويتعلل بأن الحرم لا تقطع فيه الصلاة. المسألة بحثها كثير من العلماء متقدمين ومتأخرين، وليس فيه إلا حديث عن كثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة قال: حدثني جدي المطلب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام والناس يمرون بين يديه. هذا هو الذي استدلوا به. أولا، حديث مذكور في نيل الأوطار، يقول صاحب النيل إن فيه انقطاع، لأن كثير من كثير ما أدرك جده المطلب. وعلى تقدير صحة الحديث، هو محمول على الطائفين، الذي يصلي عند المقام يضايق الطائفين، فالطائفون لهم حق في أن يطوفوا، والله تعالى قدم حقهم على قدمهم قبل غيرهم في قوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فبدأ بالطائفين، فإذا صليت قرب المطاف فلا ترد الطائفين فهم أولى منك. أما إذا صليت في المصابيح أو في السطح أو في الدور الثاني، فلا تدع أحد يمر بين يديك، إلا إذا ضاق المسجد كله وصاروا يطوفون في الدور الثاني لك، والحال هذه ألا تردهم، لأن الطائف أحق. فأنت الآن إذا صليت نافلة أو فريضة في الحرم، فإذا جاءك من يريد أن يمر بين يديك فادفعه، فإن أبى فقاتله، فإنما هو شيطان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر حتى بقتاله، اندفعه بقوة، ولم يفرق بين الحرم وغيره. استثني فقط الطائف لأن حقه أحد أولى، فأما غير الطائف فلا تدعه يمر بين يديك. المرور بين يدي المصلي فرضا أو نفلا قد عدوه من الكبائر، لأنه ورد فيه هذا الوعيد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. يقول الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نقول: ليته يقف 40 دقيقة، ليته يقف 40 ثانية، ما يقف، يمر بسرعة. فإذا هذا ذنب كبير كونه يتحمل الإثم، فيقف وينتظر وقتا يسيرا حتى يقضي أخوه صلاته ثم يمر بين يديه. فإذا عليك أن تدفعه وأن ترده. وفعل ذلك أبو سعيد، كان يصلي مرة في المسجد النبوي، فبعد صلاة الجمعة كبر يصلي نافلة، فجاء رجل من بني مروان فأراد أن يمر بين يديه، وكان مروان إذ ذاك هو أمير المدينة، فدفعه أبو سعيد فنظر فلم يجد مكانا أو ممرا، فأراد أن يجتاز مرة ثانية فدفعه بقوة، وبعدما انتهى دخل على مروان واشتكى إليه أبا سعيد، فاستدل أبو سعيد بهذا الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ننتهي من هذا الموضوع كله، نقرأ يسيرا في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. فنتكلم على المريض، وكان قد ذكرنا فيما سبق بعضا ما يتعلق به، لكن نقول إن المريض يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له أن يترك الصلاة ما دام معه ذاكرته ومعه عقله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره بأن يصلي على حسب حاله ما دام معه فكره ومعه عقله، ولا يترك الصلاة ولو كان متألما، ولو كان يحس بمرض أو نحوه، بل يؤدي الصلاة على حسب حاله. كثير من المرضى يتركون الصلاة والمرافقون معهم لا يكلفونهم، يقول: لا أمره بالصلاة مع اشتداد هذا المرض، هو يعاني من شدة المرض ويعاني من الآلام، فكيف أقول له دخل وقت الصلاة مع كونه يحس بهذه الآلام التي تعتري جسمه؟ والجواب عليه أن عليك أن تخبره وتقول: لا بد من أداء الصلاة ما دام معك فكرك ومعك ذاكرتك ومعك عقلك، لا تسقط الصلاة بحال، فعليك أن تؤديها. ثم تقدم الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وذكرنا أنه يصلي صلاة الفريضة ولو على جنب، وفي بعض الروايات: فإن لم تستطع فمستلقيا، أي لا تترك الصلاة على أي حال. الفقهاء قالوا: يصلي ولو لم يتحرك منه إلا طرفه، لو لم يحرك إلا عينيه، أشفر العينين، هذا القول لبعضهم، أو يحرك يديه عند الركوع يحركهما، وكذلك عند الانتقال من ركن إلى ركن إذا استطاع يحرك ولو أصابعه فإنه يصلي وتكون صلاته بالنية. ويأتي منها بما يستطيع، بأن ينوي الدخول، فإن استطاع أن يأتي بالقراءة كما هي، وإلا أحرم بقلبه، يهقل عليه الكلام وقرأ بقلبه بقدر ما يستطيع، ثم نوى الانتقال من ركن إلى ركن إلى أن ينوي السلام والانتهاء من الصلاة، وذلك من تمام الصلاة، ولا يجوز له الحال هذه تأخيرها. لقد تقدم أنه إذا تركها فإنه يلزمه القضاء، قضاء ما فاته مرتبا. ولكن قد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا وصلت الحال به إلى حالة لا يحرك فيها إلا طرفه سقطت عنه الصلاة. إذا وصل إلى الحالة الشديدة التي يشتد بها المرض ولا يستطيع أن يحرك رأسه ولا أن يحرك شيئا من جسمه، وإنما يحرك عينيه، فمثل هذه الحال لا تسمى صلاة تحريك العينين ولو أحرم بقلبه. والغالب أن كثيرا من المرضى تشتد به الحالة، فإذا اشتدت به لم يستطع أن يحرك جسمه لما يلاقيه من الحرارة والآلام الشديدة، فيغفل ويذهل عن الصلاة ولا يستطيع أن يحرك شيئا من بدنه، فلعله الحال هذه تسقط عنه. ولكن يوجد أن كثيرا منهم عندما تزوره وهو في مرضه يتكلم ويقول: لي يومين، لي خمسة أيام ما صليت، لماذا؟ من شدة المرض، أو لا أستطيع لأجل عدم الطهارة أو ما أشبه ذلك. فقل له: لا تخل بالصلاة، بل عليك أن تأتي منها بما تستطيع، ولو على جنبك، ولو أن تحرك يديك أو تحرك رأسك بقدر ما تستطيع. وكذلك الطهارة كما تقدم، إذا لم تستطع أن تتطهر بالماء فعندك التراب، ولو أن تغلب على السرير تتيمم على السرير كما تقدم. كل ذلك من باب التوسعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما العذر الثاني من أهل الأعذار وهو المسافر، فالمسافر العادة أن السفر مظنة المشقة، فلأجل ذلك ورد فيه رخص أربع: رخصة الفطر في رمضان، ورخصة الجمع بين الصلاتين، ورخصة قصر الرباعية، ورخصة تمديد مدة المسح. هذه رخص السفر. ولا شك أن السفر في الأزمنة المتقدمة كان يمر بالمسافر شدائد وصعوبات وأزمات تستدعي أن يرخص له. لما ذكر الله تعالى الفطر في السفر قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني أن في تكليفكم بالصيام وأنتم في السفر عسر، والله لا يريد العسر بعباده بل يريد بهم اليسر، فلهم أن يفطروا في هذه الحالة الشديدة ويقضوا عدة ما أفطروه من أيام أخر. دل على أن السفر مظنة المشقة. كذلك أيضا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة، يعني الرجوع إلى أهله إذا انقضى سفره. السفر قديما كان طويلا، يعني أدركنا أن السفر من الرياض إلى مكة شهر، والذي يسرع في 20 يوما يسرع سرعة زائدة، والذي يسرع سرعة متوسطة 25 يوما من الرياض إلى مكة. وكان السفر بواسطة الإبل، المسافر يركب على البعير، والبعير معروف أنه يسير بتعدى سيرا معتادا. المسافر على البعير يركب إذا كان راكبا، إذا تيسر له الركوب ركب، والشمس فوق ظهره أو في رأسه تصهره، لا ينزل إلا وقد لقي شدة من الشمس، ليس عنده مظلات، يمكن أن يكون بعض النساء يتخلون لهن هوادج، والهودج مظلة تستظل بها المرأة. وكذلك كثيرا ما تضيق بهم الرواحل في سفرهم إلى بدر، ما كان معهم إلا 70 بعيرا، وهم 310، ومعهم فرسان، يعتقب الثلاثة يعتقبون بعير، والأربعة يعتقبون بعير، كل واحد يركب عقبة ثم يمشي ساعتين ويركب ساعة وهكذا. لا شك أن هذا مشقة. إذا نزلوا فالرواحل تحتاج إلى من يسقيها، يجتذبون الماء بالدلاء من جوف البئر، عرفتم الدلاء الذي تربطه الأرشية يدل الدل حتى يمتلي، ثم يجتذبونه بالأيدي يلاقون أيضا صعوبة، يحتاجون إلى بناء مظلات، يعني يحتاجون إلى أن يجعلونه في وسط الشمس في وسط النهار ظلا من الشمس كقبة أو بناء أو نحو ذلك أو خيمة صغيرة، يحتاجون أيضا إلى أن يستظلوا تحت الحجوف وتحت الشجر، قد يكون الشجرة ظلها قليلا أو لا تقي من الظل فينام بعضهم وبعضه في الشمس، أليس في ذلك صعوبة زيادة على إصلاح الطعام وإيقاد النار وجمع الحطب وما أشبه ذلك؟ لا شك أن هذا يلاقون فيه مشقة، فكان هذا السبب في هذه الترخيصات التي تسمى رخص السفر، لأن السفر مظنته المشقة. وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الترخص ويقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فلا تكلفوا أنفسكم، لا تصوموا مع المشقة، وكذلك أيضا اقبلوا رخصة الله تعالى في الجمع، اقبلوا رخصته في القصر وما أشبهها، فإنكم إذا تمتعتم بهذه الرخص عرفتم بذلك سهولة الإسلام، وعرفتم بذلك أنه يراعي المصلحة، ولم يكن في نفوسكم ملل من العبادة ولا استثقال لها، بل تكون العبادة خفيفة عندكم لأنكم فعلتموها في وقت الراحة ولم تفعلوها في وقت المشقة الذي تشتكون منه وتلاقون منه هذه الصعوبات. فهذا هو السبب في رخص السفر. وتعرفون أننا في هذه الأيام في هذه السنوات قد تغيرت الحال تغيرا جذريا، فزالت تلك الصعوبات إلا ما شاء الله، وخفت تلك المشاق التي يلاقونها، وبقي الإنسان إذا سافر كان سفره بدل 30 يوما يوم واحد أو أقل من يوم أو بضع ساعات، أو في الاتصالات في المطار ساعة أو نحوها، كل ذلك مما خفف هذه المؤونة. فالحاصل أن نقول أن الرخص في هذه الأزمنة خف أمرها، فلا حاجة إلى التوسع فيها، ولعلنا نتعرض في الأسبوع الآتي إن شاء الله لبقية ما في العبادات أن نكمل ما يتعلق بالصلاة والجنائز والزكاة والصوم إن شاء الله، يمكن أن نقرأ شيئا من الحج. يقول السائل: إذا دخل 3 أشخاص فأكثر المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل يجلسون مع الإمام في التشهد وتحسب لهم جماعة أي 27 درجة، أو ينتظرون الإمام حتى يسلم ثم يصلون جماعة، أيهما أفضل جزاكم الله خير؟ هذه المسألة كانت من المهمات التي ينبغي أن نطرقها ولكن ذهلنا عنها، وهي مسألة بأي شيء تدرك الصلاة. فيه قولان: أكثر الفقهاء على أنها تدرك الجماعة بإدراك التحريمة، والقول الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فإذا قلنا بقول الفقهاء فدخل هؤلاء 3 أو 2 أو 1 مع الجماعة ولو في التشهد أدركوا فضل الجماعة، وإذا قلنا بقول شيخ الإسلام فلا يدركون فضل الجماعة ما دام أنهم لم يدركوا إلا أقل من ركعة. وهذا الذي نختاره، نختار أنهم لا يدخلون ما داموا جماعة، ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلوا جماعة. وقد تكلمنا فيما مضى على تعدد الجماعة في المسجد، وأن الراجح أنه لا مانع منه. هل كل من في الصف الأول سواسية، أم أن القريب أفضل من البعيد؟ وهل من في أيمن الصف أفضل من في يساره؟ لا شك أن القرب من الإمام أفضل، لحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولا شك أيضا أن اليمين أفضل لورود حديث في ذلك بلفظ أن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف، ولكن القرب مع اليسار أفضل من البعد مع اليمين. فإذا دخلت والصف الأيمن فيه مثلا 20 والأيسر فيه 10 فنفضل أن تصف مع 10 لتكون أقرب إلى الإمام، لتدخل في قوله ليالني. ذكرتم فضيلة الشيخ في درس سابق أن من السنة أن المريض إذا جلس يجلس متربعا، السؤال هل يجلس متربعا في جلسة التشهد أو بين السجدتين أو في كليهما؟ في جلسة القراءة، وأما في جلسة التشهد فيجلس مثل التشهد الآخرين مفترشا، وكذلك بين السجدتين، وكذلك بعد الرفع من الركوع. يعني إذا كان صحيح أيضا أنه يركع وهو متربع ويرفع وهو متربع، وإذا أراد أن يسجد سجد على الأعضاء السبع ثم بين السجدتين يجلس مفترشا، وكذا في التشهد. هل الأفضل للمرأة أن تصلي وحدها أو أن تأم بيتها؟ ذكرنا أن أم سلمة وعائشة كنا يصلين بالنساء، والمعتاد أن المرأة تصلي وحدها، ولكن إذا كان فيهن مثلا من لا تحسن الصلاة أو من لا تحسن القراءة فالأولى يصلين جماعة حتى تصح صلاتهن كلهن. بالنسبة للصلاة خارج المسجد الحرام، بعض الباعة الذين يفعلون ذلك يفعلون الصلاة خارج المسجد إنما خوفا على بضاعتهم من السرقة لأنها ليست في محل خاص، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، ما دام أن بينهم وبين المسجد وبين المصلين سعة ولم تتصل الصفوف. نقول لهم عليكم أن تدخلوا بضائعكم في متاجركم وفي بيوتكم وقت الصلاة ولا تنشروها، أو في سياراتكم وتغلقوا عليها إذا خفتم عليها. فأما كونك تصلي عند باب دكانك أو عند مبسطك وأنت بعيد عن الجماعة وبينك وبينهم طرق ومرور سيارات ومرور رجال، فإن هذا تسبب في إبطال الصلاة. فضيلة الشيخ حفظك الله، عندما يأتي اثنين إلى المسجد ويجد في الصف فرجة لواحد منهما، هل تسد الفرجة أم يصلي جميعا خلف الصف؟ نرى أنهما يصليان جميعا ولا يسدان الفرجة، فيكونان بمنزلة ما لو اجتذب واحدا وبقيت فرجة وهي مكان ذلك المجتذب، فإذا جاء ثالثا فيسد تلك الفرجة. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كان المار امرأة في الحرم فقد يتحرج البعض من ردها ومقاتلتها، أفيدون وفقكم الله؟ صحيح أن هذا مشكل من المشاكل، ولكن لا يتحرج، وبالأخص إذا كان يصلي إلى سترة، صلي إلى سارية أو نحو ذلك، سواء كان مفترضا أو متنفلا فإنه لا يتحرج، بل يشير إليها ولو أن يردها بيده، وذلك لقوة الدليل على أن مرور المرأة يقطع الصلاة كما ذكرنا. تواردت من بعض الأسئلة من الإخوة عن حكم الصلاة بين السواري والأعمدة، هل هي صحيحة أم غير جائزة؟ وإذا وجد فرجة فيها هل يصلي فيها؟ وهذه مما فاتنا أن نتكلم فيها، ورد فيها حديث موجود في سنن الترمذي وسنن أبي داود عن أنس أنه رأى أناسا صافين بين ساريتين فقال كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما إذا قطعت السارية الصف، يعني صف بعض الصف وراء السارية وبعضهم وراءها من هنا، وصارت السارية في وسط الصف. فأما إذا كان العدد قليل صف بين هذه وهذا فلا يضر، فيتقى ذلك وإن لم يكن مبطلا ولكنه منقص. وإذا ضاقت المساجد في الحرم أو في غيره فإن ذلك جائز للحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.